وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير صورته فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل فذكر الحديث. نعم أحسن. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتقدم لنا فيما سبق الكلام على إثبات رؤية الله جل وعلا من قبل أهل الإيمان وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. وتقدم ذكر بعض الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على ذلك، ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة من السنة، وسوف يذكر أيضا أدلة من القرآن الكريم. وكما ذكرت تقدم لنا فيما سبق ذكر الأدلة من القرآن الكريم على ذلك. على رأس الأدلة من كتاب الله جل وعلا الذي فيه إثبات رؤية الله عز وجل، نعم أبا حمزة. نعم أحسنت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى من النظرة وناظرة الثانية من النظر، وإذا عديت بحرف الجر لا فإنها تكون في الرؤية في النظر. فهذه آية صريحة ودليل واضح على إثبات رؤية الله جل وعلا من قبل أهل الإيمان، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة من القرآن الكريم، نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة جاء تفسيرها في السنة في حديث صهيب بأنها النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، إلى وجه الله جل وعلا. وأيضا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على إثبات الرؤية لأهل الإيمان، فقال إذا كان أهل الضلال قد حجبوا عن رؤية الله إذن عكس ذلك أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة من القرآن الكريم، نعم أحسنت، عندما موسى عليه السلام طلب من ربه جل وعلا أن يراه قال ماذا جل وعلا؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة قالوا أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يسأل الله عز وجل شيئا مستحيلا، وهو نبي كريم كليم الله عليه الصلاة والسلام. ثم أن الله عز وجل ما قال لا أرى، وإنما لن تراني في ماذا؟ في الدنيا. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني المؤمن عندما يتوفاه الله جل وعلا يرى ربه في يوم القيامة. أيضا من الأدلة من القرآن الكريم، نعم أحسنت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعندما نفى الله عز وجل الإدراك وهو الإحاطة، إذن ما هو أخص من ذلك؟ وهو أصل الرؤية ما نفاه ربنا عز وجل، وإنما نفى الإحاطة به كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. لا، العباد لا يحيطون بالله جل وعلا علما سبحانه وتعالى. فدل هذا على أنهم يرون الله جل وعلا ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة، كيف؟ قل وعنت الوالدين نعم نعم في سورة طه، يعني ليه قد ما يكون فيها دلالة واضحة، قد ما يكون فيها دلالة واضحة. هناك من استدل بقول الله عز وجل على الأرائك ينظرون. وجه الاستدلال بهذه الآية أن المفعول به محذوف، إذن ينظرون إلى ماذا؟ إلى كل نعيم، وأعظم النعيم ماذا؟ رؤية الله جل وعلا. وحذف المفعول يفيد ماذا يا أستاذ هيثم؟ يفيد العموم، حذف المفعول يفيد العموم، ويعني يرون كما تقدم كل النعيم وما فيه اللذة لهم، وعلى رأس ذلك رؤية الله جل وعلا. فهذه الأدلة وغيرها أيضا كلها تدل على رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة. هناك مسائل، طبعا هذا غير السنة، والمصنف لا زال يسوق الأدلة من السنة. هناك مسائل تتعلق بالرؤية، أهل العلم تكلموا على رؤية النساء لله سبحانه وتعالى، فبعض أهل العلم قال أن النساء لا يرون الله جل وعلا، قال لأنهن لم يذكرن أنهن يرون الله، لم يأتي النص خاص. وقالوا أيضا هم مقصورات في ماذا؟ في الخيام، هذا قول. والقول الآخر أنهم يرون الله جل وعلا، ودليل ذلك عموم الأدلة. وهناك قول ثالث، وهو أنهم يرون الله جل وعلا في العيدين، يعني كما قال بعض أهل العلم إن كل ما كان عيدا للمؤمنين في الدنيا يكون عيدا لهم في ماذا؟ في الآخرة. ولذا جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج الحيض وذوات ماذا؟ ذوات الخدور. نعم، فقالوا أن النساء يرون الله جل وعلا في العيدين، في عيد الفطر والأضحى، يعني في هذه الأعياد تكون أعيادا، هذه الأعياد في الدنيا تكون أعيادا لأهل الإيمان في الآخرة. نعم، هذه ثلاثة أقوال حكاها ابن كثير والسيوطي، والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني، ودليل ذلك أن عموم الأدلة. والله عز وجل عندما يخاطب أهل الإيمان يدخل في ذلك النساء وماذا؟ الرجال والنساء، هذا شامل الرجال والنساء. نعم، فعموم الأدلة تدل على ذلك. أيضا أهل العلم تكلموا في رؤية الملائكة. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى نفى أن الملائكة يرون الله جل وعلا، وخالفه غيرهم من أهل العلم فقالوا أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، وقد بوب البيهقي على ذلك في كتاب الرؤية، قال باب رؤية الملائكة لربهم سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وقد ذهب إليه ابن القيم من أهل العلم، ورجح ذلك السيوطي. فالصواب أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. أيضا أهل العلم تكلموا في رؤية الجن لله، الجن مخاطبون بالتكاليف والأحكام ولا غير مخاطبين؟ مخاطبون. نعم، فبعض أهل العلم قال إذا كان يعني من يذهب إلى أن الملائكة لا يرون الله، قال إذن الجن من باب أولى. لكن الصواب كما تقدم أن الملائكة ترى ربها سبحانه وتعالى، وأيضا أهل الإيمان من أهل الجن أو من الجن، من المؤمنون ومن ماذا؟ القاسطون، من المسلمون ومن عفوا القاسطون. فأهل الإيمان وأهل الإسلام من الجن يرون الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة رابعة، وهي التي بوب عليها المصنف وتقدم الإشارة إليها في الدرس السابق، نعم، وهو فيما يتعلق برؤية الكفار لربهم جل وعلا، رؤية الكفار لله سبحانه وتعالى. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار لا يرون الله، وإنما هذا خاص بأهل الإيمان. القول الثاني أن حتى الكفار لكن لا تكون رؤية الكفار لله عز وجل رؤية ماذا؟ لا تكون رؤية نعيم ولا لذة، وكما سوف يأتي في كلام المصنف. نعم. والقول الثالث أن الذي يرى الله جل وعلا مع أهل الإيمان هم المنافقون وبقايا أهل الكتاب، وهذا يكون في عرصات يوم القيامة قبل الحساب أو في أثناء الحساب في يوم القيامة. وتكون هذه الرؤية بالنسبة لأهل النفاق وأهل الكتاب لا تكون رؤية نعيم ولذة، لا تكون رؤية نعيم ولذة. ودليل ذلك هو الحديث التي معنا، دليل ذلك هو الحديث التي معنا، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كما سوف يأتي. وهذا ما ذهب إليه المصنف بقوله رحمه الله: إن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم. أما أهل الإيمان فلا شك في ذلك، لكن الشاهد ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة يراه بعضهم رؤية امتحان، وهذا بالنسبة لأهل النفاق رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل. وتقدم لنا أن أعظم نعيم الجنة هو ماذا؟ هو رؤية الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم ممن يرون الله جل وعلا. قال: وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم، هذه قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم. ويخص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ. نعم. ودليل ذلك ما يذكره المصنف الآن، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. ومن هذا يا أستاذ محسن أبو موسى محمد بن المثنى؟ تقدم لنا. نعم، أستاذ أسامة ابن أسامة. نعم أبو موسى محمد. نعم أبو موسى، نعم محمد بن المثنى العنزي المعروف بأبي موسى الزمن البصري، وهو ثقة بن حافظ، توفي عام 52 و200. هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، البخاري روى عنه ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هناك تقريبا 7 الذين اشترك أصحاب الكتب الستة جميعا بالرواية عنه، ومنهم محمد بن المثنى. نعم. قال: حدثنا ربعي بن علية. وربعي هذا هو ابن إبراهيم ابن إسماعيل، عفوا، ربعي بن إبراهيم ابن علية، ربعي بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بن علية. إسماعيل هو ماذا؟ أخو من؟ أخو ربعي، ربعي أخو إسماعيل، وإسماعيل أكبر منه وأوثق وأشهر، إسماعيل أكبر منه وأوثق وأشهر. ربعي هذا توفي عام 97 و100، وهو مقل من الحديث، من الحديث ليس بالمكثر، وهو ثقة. وهناك 3 ممن اسمهم ربعي، وكلهم ما بين ثقة وصدوق، 3 أقصد في الكتب الستة، لا يذهب الابن وكان إلى العموم، لا، هذا في الكتب الستة. نعم. فهذا أحدهم. قال: عن عبد الرحمن بن إسحاق. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي العامري مولاهم، وقيل الثقفي المدني نزيل البصرة، وأهل العلم يهتمون بنسبة الشخص وبأيضا بلده وشيوخه وتلاميذه وكم روى من ماذا؟ من الحديث. فبحمد الله ليطمئن أبا محمد وغيره إن السنة محفوظة بحمد الله. يعني أنا سمعت أمس البارح بالإذاعة جاهل من الجهال دكتور بعد يقول اللي قابل يقول الدكتور فلان دكتور فلان، ومتخصص بالعلوم الشرعية مع الأسف في دولة الكويت، إذاعة الكويت أسمع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 23 سنة يوحى إليه. من أين الكم الهائل من الأحاديث؟ يعني هذا الجهل يقول من أين الكم الهائل من الأحاديث؟ الأحاديث عندما تجمع بدون تكرار وبدون إسناد ما تأتي بضعة مجلدات، عندما تجمع جميعا عندنا حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الطبراني ألف فيه جزءا كاملا ساقه أكثر يمكن من 70 صحابي، هو سطر نصف أو سطر واحد فقط، نحو 70 صحابي قد روى هذا الحديث، والطبراني بينه وبين الصحابي قال شيء 5 من الرواة، فألف كتابا كاملا. فبعض الناس يحسبون أن صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كل واحد مختص بأحاديث، البخاري في حديث عائشة كرره 34 مرة في كتاب الصحيح كله بإسناد وكرره لمعاني يبوب عليه يستنبط من عنده استنباطات فقهية دقيقة. فبعض الناس لجهله، الآن لو أن شخصا يلقي درسا في التفسير في الأسبوع مرة لمدة 45 دقيقة لمدة 23 سنة بس بالأسبوع مرة، لو جمعنا كلامه كل مرة كم صفحة لو كتبنا هالكلام مدة 45 دقيقة؟ 10 صفحات، أقل شيء 10 صفحات، أقل شيء 10 صفحات. أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين الله يرحمه عندما كان بدأ يلقي دروس في الحرم، هو من قبل يلقي كان يلقي، أذكر إذا سمعته تعجب عندما جمع كلامه، لو يجمع الواحد كلامه في اليوم كان يطلع له جزء، لو يجمع كلامه فعشر صفحات في اليوم، هذا عفوا بس ساعة لمدة 45 دقيقة 10 صفحات، في السنة كم أسبوع؟ 48 في 10 هذه نحو 500 صفحة، 23 سنة يطلع لنا كم مجلد؟ 23 مجلد و500 صفحة، كل مجلد 480 صفحة. السنة ما تصل إلى هذا الكم. الآن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله دروسه يعني جمع منها جزء كبير في الأشرطة، طلعوها كتابة وطبعوها نحو 70 مجلد، ويعني ما بدأ يسجل له إلا بعد يمكن 1400، وهو توفي عام 1400 وكم 21 رحمه الله. فيعني بعض الناس جهلا منهم، ما يعني هذا جهل، يقول من أين الكم الهائل؟ ما في ترى يندر في السنة النبوية أن تجد حديث نصف صفحة، حديث قولي نصف صفحة هذا يندر، وترى هذا فيه دليل على حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد يأتي شخص يقول واحد يحدث حفظا بصفحة كاملة يحفظها بعد 20 أو 30 سنة أبينسى. فأقول يندر أن تجد حديث قولي نصف صفحة، كل حديث عليه الصلاة والسلام جمع له الكلم المعاني في كلمات يسيرة صلى الله عليه وسلم، يعني تجد نصف صفحة. هذا بعض القصص التي يقصها عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب، مثل قصة جريج ومثل قصة الثلاثة أصحاب الغار، وهذه نصف صفحة تقريبا أو أقل. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ساق حجة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوداع، حجة الوداع هو عليه الصلاة والسلام تقريبا حتى وصل يعني نحو 20 يوم، خرج 5 بقينا من ذي القعدة، وخرج عليه الصلاة والسلام تقريبا في اليوم 14، وعلى ما وصل أسبوع يعني هناك 25 يوم تقريبا، ساق قصة حجة الوداع. يقول الذهبي له منسك في الحج، الإمام مسلم ساق هذه القصة تقريبا 2.5 صفحات، وهذا يدخل فيه ماذا؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم، قال إن خطب الناس ثم ترجل ولبس ثيابه وركب دابته ونزل في ذي الحليفة عليه في أبيار علي ذي الحليفة، ثم بعد ذلك ذكر أن يعني الصلاة وكذا إلى أن وصل إلى مكة وكيف دخل عليه الصلاة والسلام. فيعني تجدون بعض الأحاديث التي فيها طول، هذه مجموعة الأحاديث الفعلية مع ماذا؟ مع القولية. الآن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو هريرة، رواها أبو حميد الساعدي، رواها عبد الله بن عمر، رواها فلان فلان فلان، هي صفة صلاة واحدة. فالصحابة يعني كل من رأى فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ما حفظه منه صلى الله عليه وسلم ذكره ورواه. وكما تعلمون حتى يعني لو بصق صلى الله عليه وسلم ماذا ينقلون ذلك. فكل سنة محفوظة بحمد الله عليه، بحمد الله. حتى قال سفيان الثوري: من هم أن يكذب بالليل فضحه الله في النهار. بس أهم أن يكذب، هم أن يكذب، هو بعد الآن بعد ما كذب هم أن يكذب فضحه الله في النهار. هذا مرة شخص جاء إلى ذهب أبي يسمع من شخص حديث، فوجد يطرد دابته يريد أن يمسك بها، الدابة شاردة ويريد أن يمسك بها، فرفع ثوبه وكأنه واضع شيء في ثوبه كأنه علف حتى يمسك الدابة. فتبين هذا الجاي يسمع الحديث، تبين هذا ما معه علف للدابة، فقال تكذب على الدابة، وترك ولم يحمل عنه الحديث. هذه دابة حيوان تذهب دابة، لو واحد ذهب السيارة هذا يروح للشرطة وبيذهب إلى كذا وكذا وبيبحث عنها، هذه دابة إذا ذهبت. فيعني بحمد الله السنة محفوظة، لكن المشكلة جهل الناس. يأتي واحد يتكلم وما عنده علم، ما يعرف كيف طريقة حفظ السنة وكيف جمعت السنة ودونت وكتبت، ويلزم من حفظ القرآن حفظ ماذا؟ حفظ السنة. فالله عز وجل قد حفظ دينه سبحانه وتعالى. نعم. قال عن عبد الرحمن بن إسحاق، نعم تقدم، هذا هو القرشي العامري مولاهم وقيل الثقفي. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا من كبار أتباع التابعين، والراجح فيه أنه صدوق، يعني أقوال أهل العلم فيه تنقسم إلى 4 أقسام. هناك من وثقه، وقد وثقه يحيى بن معين والبخاري فيما نقله عنه الترمذي وغيرهم ممن وثق عبد الرحمن بن إسحاق. وهناك من قال أنه لا بأس به كالإمام أحمد في رواية عنه، وأن سائر يعقوب بن سفيان الفسوي وغيرهم. وهناك من قال صالح، وهذه تساوي لا بأس به تقريبا، وهذا أيضا جاء عن الإمام أحمد وابن عدي وغيرهما. وهناك من قال صويلح كيحيى بن معين في رواية عنه، وهناك من نزل درجة أقل كأبي حاتم الرازي قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو نحو ابن إسحاق وحديثه حسن. نعم. وهناك من نزل أكثر وهو الدارقطني، وقد تفرد بهذا فقال ضعيف، والراجح فيه أنه صدوق، وأن الغالب على حديثه الاستقامة، كما قال ابن عدي. ابن عدي قال له بعض الأحاديث التي لا يتابع عليها وغالبها صحيح، والغالب على حديثه الصحة غالبها صحيح. وقال الإمام أحمد أما ما كتبناه من حديثه فهو صحيح. نعم. فعبد الرحمن بن إسحاق راجح أنه صدوق. نعم. وقد يكون تضعيف الدارقطني له لأنه اتهم بالقدر، قد يكون من هذا الباب فقط. نعم. لأنه قد تكلم فيه فيما يتعلق بالقدر، وهذا ما يتعلق لا بضبطه ولا بحفظه. نعم. قال طبعا عبد الرحمن بن إسحاق هذا قد خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وتخريج الإمام مسلم له، وإن نعم تخريج الإمام مسلم له يعني هذا مما يقويه. قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هذا القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. نعم. وزيد من الثقات العلماء، حتى رؤي علي بن الحسين رحمه الله، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، رؤي أنه يقصد إلى حلقة زيد بن أسلم، فقيل له أنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب إلى حلقة زيد بن أسلم؟ قال المرء يذهب حيث ما يستفيد. فكان زيد بن أسلم عالم جليل، وزيد بن أسلم له أخ اسمه خالد وهو صدوق لا بأس به، وله أبناء ثلاثة، عبد الرحمن ومن وأسامة وعبد الله، وهؤلاء كلهم فيهم ضعف، وخاصة عبد الرحمن أضعفهم ضعيف. نعم. وأما أبو زيد بن أسلم وهو أسلم مولى عمر من كبار التابعين، هذا ثقة جليل، مولى عمر من كبار التابعين، توفي نحو سنة 80، وأما ابنه زيد 136. نعم. قال عن عطاء بن يسار وهو الهلال مولى ميمونة، وهو أيضا ثقة فقيه جليل، وهذا أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وقد أخرج له الجماعة، توفي بعد 90، وقد اختلف في وفاته. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ وتقدم أن تضارون إما من أن الضرر، أي لا يلحقكم ضرر في رؤية الله جل وعلا، أو من ماذا؟ نعم، أو من الازدحام، أن لا تزدحمون. الآن الناس كما تقدم إذا أرادوا أن يرون شيء يزدحمون، حتى واحد يبعد، تجد واحد يبعد الناس حتى يرى رؤية الله جل وعلا، لا يلحق الإنسان شيء من الازدحام أو ما شابه ذلك. وهذا كما تقدم تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء سبحانه وتعالى. قال قلنا لا، فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا، قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة، نسأل الله من فضله. قال يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون في النار. أنتم تعلمون أن هناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك من يعبد الأصنام، وهناك وهناك. قال فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله، وكل من كان يعبد، أو عفوا وكل من كان يعبد، أو كل من كان يعبد من دون الله، الضمير يعني يعود إلى المعبودات. نعم. والذين يعبدون المعبودات يتساقطون في النار والعياذ بالله. قال ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم، هذا وجه الشاهد. نعم. وبقايا من أهل الكتاب، هذا ما بوب عليه ابن خزيمة، يقللهم بيده، يعني أن هؤلاء قلة، فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله جل وعلا. قال فيكشف عن ساق، وهذا قد جاء في القرآن الكريم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالمنافقون والعياذ بالله، ومن ينتسب إلى الإسلام ولا يسجد لله سجدة، ماذا يكون مصيره؟ يكون مصيره والعياذ بالله. قال فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا. المؤمنون الذين يسجدون لله يسجدون في يوم القيامة، الذين يسجدون في الدنيا يسجدون في يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا ويقع على قفاه، ما يستطيع أن يسجد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الأدلة على كفر تارك ماذا؟ ترك الصلاة. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث ثوبان أن ابن آدم إذا قرأ السجدة وسجد الشيطان يعتزل ويقول ويح ابن آدم، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار والعياذ بالله. فالذي لا يسجد لله هذا مع الشيطان والعياذ بالله في نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. قال ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم، ثم ذكر الحديث بطوله، طبعا يكشف عن ساق، أي ساق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد يكشف عن ساقه، يكشف ماذا؟ عن ساقه سبحانه وتعالى. فهذه الساق ساق الله جل وعلا. وطبعا في يوم القيامة النار تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها من يضع فيها الجبار جل وعلا، الله يضع فيها قدمه حتى تقول قط قط تمتلئ، ولا تقول هل من مزيد. فهذا فيه إثبات الساق والقدم لله سبحانه وتعالى. ونحن نقول سمعنا وأطعنا كما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الدارمي وحتى ابن خزيمة سوف يأتي بإذن الله أن تفسير الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق فسرها صلى الله عليه وسلم يكشف عن ساق الله سبحانه وتعالى، وهذا كما تقدم في حديث أبي سعيد في البخاري. نعم هذا طبعا الإسناد إسناد جيد لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق صدوق وباقي رواة ثقات، والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري من غير طريق عبد الرحمن بن إسحاق، الحديث في البخاري ومسلم من طريق من غير طريق عبد الرحمن بن إسحاق، أو هو في الصحيح من غير طريق عبد الرحمن بن إسحاق. نعم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهل الحافظ توفي عام 58 و200. قال حدثنا جعفر بن عون وهو المخزومي وهو ثقة توفي عام 6 و200 أو 7 و200، وقد خرج له الجماعة، وكانت ولادته عام 20 أو 30 و100. قال أخبرنا هشام بن سعد وهو المدني، هشام بن سعد هذا هو المدني، وهشام بن سعد فيه ضعف، هشام بن سعد فيه ضعف، هناك من قواه نعم وهناك من ضعف تضعيف يعني واضح، وراجح أنه لا بأس، راجح أنه فيه ضعف، ضعف ليس بالشديد، ضعفه ليس بالشديد، وهذا مقتضى قول أحمد وابن معين وعلي بن المديني، قال صالح وليس بالقوي، هذا علي بن المديني. نعم فعبد الرحمن فعفوا هشام بن سعد فيه ضعف، هشام بن سعد فيه ضعف، ولكن قال أبو داود أنه أثبت الناس في من في زيد بن أسلم، أثبت الناس في زيد بن أسلم، فهذا مما يقوي روايته عن ماذا؟ عن زيد بن أسلم، هذا يقوي روايته عن زيد بن أسلم، ولذا بن خزيمة هنا خرج له عن زيد بن أسلم، هنا خرج له عن زيد بن أسلم. وطبعا هشام بن سعد قد توبع على هذا الحديث، ومن ذلك الإسناد ماذا؟ الإسناد السابق، الإسناد السابق طريق عبد الرحمن بن إسحاق متابع لهشام بن سعد، وتابعه غيرهما أو تابعه غيره أيضا. قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، طبعا هشام بن سعد في عام 60 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له مسلم أصحاب السنن، وعلق له البخاري، والإمام مسلم خرج له 10 حديث، خرج له 10 حديث ولكن لم يحتج به، وإنما في الشواهد والمتابعات. قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس في سحاب؟ فقلنا أو قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي الشمس والقمر، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق. قال ابن يحيى لعله قال كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله، وقال في الخبر فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق، والعياذ بالله ما يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم يرفع بونا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته، أي صورة الله جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام أتاني ربي في أحسن صورة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته ماذا قال؟ إن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، فهذه فيه إثبات الصورة لله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهذه مثل باقي الصفات نثبتها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه، نعم، ولا تأويل ولا تمثيل، نعم، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، نعم. فالصورة الأولى التي رآها أو يراها الناس اللي فيهم المنافقين وبقايا أهل الكتاب، هذه ليست هي الصورة التي هي صورة الله جل وعلا، التي هي الصورة التي يتلذذ فيها أهل الإيمان في رؤيتهم لخالقهم وربهم جل وعلا. ولذا قال فيأتيهم في الصورة التي غير الصورة التي يعرفون، وهنا قال وقد عاد لنا في صورته، صورة الله جل وعلا على كماله وجلاله جل وعلا وسبحانه وتعالى، نعم، وقد نص على هذا أهل العلم، نعم، وهذا النص، هذا الحديث موجود النص. فيقولون نعم أنت ربنا، أهل الإيمان يعرفون من؟ يعرفون ربهم جل وعلا، بخلاف من؟ بخلاف الكفار يعرفون المعبودات التي يعبدونها والعياذ بالله. فيقول أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم. وهذا ما بوب عليه المصنف، قال يكون هذا قبل المرور على الصراط. قال حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب هو المصري، وهو صدوق وقد تكلم فيه رحمه الله، لأنه تفرد بأشياء قد أنكرت عليه، وعندما أنكرت عليه أنكرها عليه أهل العلم بالحديث رجع عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، وهذا دليل على ماذا؟ على صدقه، دليل على صدقه، لأن الشخص يخطئ، هو مكثر من الرواية لكن لم يكن بالمتقن، فالحفاظ يحفظون حديث الشخص. هذا مرة نعيم بن حماد حدث بحديث فقال له يحيى بن معين هذا ليس من حديثك، قال ترد علي؟ كيف تقول لي ليس من حديثك؟ هو حديثي أنا أعلم به منك، هو حديثي. فقال ليس من حديثك، فقال له عندما ناقش قال أرجع إلى كتابك، هو كاتب الحديث التي سمع من شيوخه، هذه المرة حدث من حفظه، فرجع وجاء فقال صدق يحيى بن معين هذا لم يكن من حديثي، فدخل عليه حديث بحديث. فبعض الناس يعني يحفظ كما قيل ألف ألف حديث، هذا ثبت عن أبي زرعة أن قال عن أحمد يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون، فهم يحفظون، هم أعلم بالشخص من حديثه، يعني مثل البخاري وابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وفلان وفلان، هؤلاء يعني أقامهم الله عز وجل لحفظ دينه، فهم يعرفون حديث الشخص صحيحا من ضعيفة. ولذا قال البخاري قال كل راوي لا أعرف صحيح حديثا من سقيمه ماذا؟ قال لا أروي عنه، لا أروي عنه. ولذا عندما جال إسماعيل بن أبي أويس قال أخرج لي كتابك، فأخرج له كتابه فانتقل حديث المستقيم من كتابه، فقال حدثني بها، فحدثه إسماعيل بها، فإسماعيل بعد ذلك قال له علم لي على هذه الحديث، فعلم له، فأصبح إسماعيل لا يحدث إلا بماذا؟ إلا بما علم عليه البخاري. فهذا كما تقدم من حفظ الله عز وجل لدينه، نعم. قال حدثني عمي، نعم، ابن خزيمة وأمثال هؤلاء ينتقون من حديث الشخص ما كان ماذا؟ ما كان مستقيما. فابن خزيمة انتقى من حديث أحمد بن عبد الرحمن ما استقام من حديثه، ومن ذلك هذا الحديث، والدليل على ذلك أن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى غير طريق من؟ غير طريق أحمد بن عبد الرحمن، نعم، فدل على أنه قد صدق وضبط هذا الحديث. قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب الحافظ الثقة، توفي عام 97 و100، وفيه بعض التفصيل ذكرته هذا قديما في درس الترمذي، فيه حديث بعض التفصيل، وهو ثقة حافظ قال حدثنا الليث، والليث هذا بن سعد المصري الإمام الجليل، توفي سنة 74، وهذا تقدم لنا أنه كان إذا أراد أن يسافر كم معه من السفن يا أبا حمزة؟ 3 سفن، سفينة لأهله، وسفينة لضيوفه، وسفينة لعدته وطعامه، رجل كريم يعني على كثرة أمواله ما وجبت عليه الزكاة في ماله، لأنه ماذا؟ ينفق ولا يدخر، ينفق ولا يدخر. فأنتم تعلمون أن من شروط وجوب الزكاة هو أن يحول الحول على المال، هذا قبل أن يحول عليه الحول ينفق. فحتى الإمام مالك قال أني أريد أن أدخل ابنتي، كتب له من الحجاز إلى مصر، أريد أن أدخل ابنتي فأبويك تعطيني شيء من العصفر، فأرسل له ما يكون رأس مال تجارة، فأخذ الإمام مالك ما يحتاج إليه وباع الزائد بمبلغ كبير من المال. هذا بس طلب منه شيئا يسيرا. فالليث بن سعد يعني مشهور بالكرم بالإضافة إلى العلم بالفقه والحديث، حتى كان بنو العباس إذا أرادوا أن يولون أحد على مصر وهم في بغداد كانوا يشاورونه من يولون على مصر من مكانته وجلالته رحمه الله. قال نعم عن هشام وهو بن سعد، خطأ بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. فهذا مما استقام من حديث أحمد بن عبد الرحمن، نعم، ومما استقام من حديث هشام بن سعد لأنه قد جاء من طريق آخر. قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا الحديث؟ قال وذكر أحمد أي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب الحديث بطوله. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي تقدم، قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي الشامي، وكانت يعني حمص مشهورة من في الرواية، خرج منها جمع من أهل العلم ومنهم أبو اليمان رده الله عز وجل إلى أهل الإسلام وأزال أهل الشر والفساد. نعم قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي وهو ثقة جليل. قال أخبرنا شعيب، هذا أبو اليمان سمع من شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو من الحفاظ الثقات، توفي بعد 70، خرج له الجماعة، سمع منه أحاديث، وعندما نزل به الموت كان عسرا، هو شعيب بن أبي حمزة كان عسرا في الرواية، يعني يحدث شيء فشيء، يحدث حديث حديثين ما يكثر. فعندما نزل به الموت قالوا أنت عندك حديث ونحن سمعنا منه الشيء اليسير، فسألوه الإجازة فأجازهم وقال إذا شئتم أن تسمعوا من ابني فقد سمعها مني، وإن شئتم الإجازة أجزتكم بها، فأجازهم بحديثه كله. أبو اليمان بعض الأحاديث قد سمعها من شعيب وبعضها ماذا؟ إجازة، بعضها إجازة، اختلطت عليه التي سمعها والتي هي إجازة. فقال للإمام أحمد، الإمام أحمد تلميذ لأبي اليمان ولكن أحمد أعلم بالحديث منه، فقال له هذه قصتي، ما أميز الآن بين الشيء اللي سمعته والشيء الذي أجازني به، أجازني به أن ترويه عني، هذا حديثي أجزتك أن تروي عني حديثي. فقال له الإمام أحمد قل في الجميع أخبرنا، الذي سمعته والذي هو إجازة، يعني شف دقتهم، فما قال قل في الجميع سمعت، لا لا، قال قل له أخبرنا، لأن أخبرنا ليست بمنزلة سمعت. نعم فأفتاه بذلك، فلذا كان يقول أخبرنا. نعم شعيب بن أبي حمزة الحمزي وهو ثقة حافظ. قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وتوفي عام 24 أو 25، وهذا الذي يعني عندما قيل له أعد ما حدثتنا به فقال إن حمل الصخر علي أهون من إعادة الحديث، يعني يبغي الناس يحفظون من ماذا؟ يبغيهم يحفظون من أول مرة، تبويهم يحفظون من أول مرة، يعني من شدة حفظه يبغى الناس يكونون مثله، فيقول حمل الصخر أهون علي أن يعيد الحديث مرة ثانية. قال أخبرني سعيد أن المسيب وهو الإمام الجليل حتى قيل أنه هو أفضل التابعين أو أعلم التابعين، توفي بعد 90. قال وعطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة جليل أيضا قد خرج لهما الجماعة، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال فإنكم ترونه كذلك سبحانه وتعالى، يحشر الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير صورته التي تقدم التنبيه على ذلك تقدم، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، لأن هذه ليست هي صورة الله التي يعرفون، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، فذكر الحديث. هذا شاهد لمن؟ لحديث أبي سعيد. المتن سوى ولا مو بسوى؟ المتن واحد، رواه أبو سعيد ورواه أبو هريرة، وهذا يدل على صدق حديث أبي سعيد وصحة حديث أبي سعيد. عندما الخبر يأتي لك فلان ويذكر قصة، ويأتي الثاني ويذكر نفس القصة، تستدل بهذا على ماذا؟ على صحة القصة، وأن الأول الذي حدثك صدق في قصته، فنفس ما رواه أبو سعيد تماما. نعم، وهذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح في البخاري. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الأبناوي، يقال له الأبناوي لأنه من أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن في الجاهلية، عندما سيف ذي يزن استولى الأحباش على بلاد اليمن، فأراد طبعا هؤلاء يعني دولة الحبشة هذه من ألد أعداء المسلمين، وإلى الآن دولة أثيوبيا هذه من ألد أعداء المسلمين، وإلى الآن يسعون إلى تكفير المسلمين، الآن هذه الأيام ينشرون بينهم مذهب الأحباش الذي انتشر مع الأسف، كان منتشرا في لبنان وكانت ترعاه المخابرات السورية وغيرها، لأنه مذهب يدعو إلى الضلال، ويتهمون أهل السنة بالوهابية في بلاد الحبشة، فالنصارى المتسلطين على المسلمين في بلاد الحبشة يدعمون هؤلاء اللي يسمونهم فرقة الأحباش حتى ينشرون هذا المذهب الفاسد بينهم. ولا يخفى أن العمالة أيضا الأثيوبية يحصل منها شر، وتأتي شغالات ويقال أنهن مسلمات وهن في الأصل ماذا؟ نصرانيات، يكتب مسلمات وهن لسنا كذلك، وهن لسنا كذلك، وينشرون الشر والفساد. وعندما قبل كم شهر كنا بالحجاز أظن ذكروا لي بعض مفاسد هؤلاء الأثيوبيين في بلاد الحجاز، نعم يحصل منهم شر وفساد. والآن هذه الدولة يعني وهي ضربت المسلمين في الصومال أيضا، والآن تسعى لضرب المسلمين في بلادها في نفس بلاد الحبشة، مع أن نسبة من ينتسب للإسلام في الحبشة أكثر من 60%، لكن هؤلاء النصارى مستغلين ومسيطرين على المسلمين. فهذا استغاث بالملك الفارسي فأرسل له مجموعة من الفرس، قيل من أهل السجون، قيل له أرسل أهل السجون إن قتلوا أنت تخلصت منهم، وإن انتصروا سارت اليمن تبع لك. فكان الانتصار على الأحباش وطردوهم، فبقي من هؤلاء منهم بقية، تناسلوا وخرج منهم عندما جاء الإسلام أسلم منهم من أسلم وخرج منهم علماء ومنهم عبد الرزاق بن همام ولازال إلى الآن يعرفون منهم لازال إلى الآن يعرفون في بلاد اليمن إلى الآن حدثني شخص السابق قال إلى الآن لازالوا يعرفون. نعم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة جليل عبد الرزاق طبعا توفي عام 211 خرج له الجماعة وسليمان بن داود الهاشمي البغدادي ثقة جليل. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري ثقة جليل عن ابن شهاب الإمام تقدم عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره قال قال الناس يا رسول الله وهذا إسناد آخر لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب هذا طريق آخر. وقال الهاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله نعم هذا إسناد صحيح. قال وساق جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهم اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد يعني هذا بين رواية عطاء بن يزيد ورواية أبي ورواية سعيد المسيب فقال يعني في ألفاظ يسيرة لكن المعنى ماذا واحد فما يؤثر. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم وهو أحمد بن أبي مريم ثقة جليل المصري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي حديث على ثلاثة أقسام في عام 86 و100 خرج له الجماعة حديث على ثلاثة أقسام ما كان من كتابه فهذا صح حديثه والقسم الثاني ما حدث من حفظه ولا يكون شيخ عبيد الله بن عمر والقسم الثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فإذا كان شيخ عبيد الله بن عمر فرواية الدراوردي ضعيفة عنه والعلة في الدراوردي لا في عبيد الله بن عمر. نعم وأنا قد تكلمت على هذا قديما في الدرس الترمذي وذكرت الأدلة على هذا ما نريد أن نطيل في الدراوردي. نعم توفي عام 86 و100 وكما ذكرت الأدلة فيما سبق. قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن المدني وهو ثقة جليل مولى الحرقة نعم صواب أنه ثقة انكر عليه حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا لا يصح وباقي حديثه صحيح خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبيه وهو عبد الرحمن مولى الحرقة وهو أيضا ثقة عن أبي هريرة هذا إسناد آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون فيمثل صاحب الصليب صليبه نعم ليعبدون الصليب نسأل الله العافية والسلام النصارى ولصاحب التصوير تصويره ليعبدون ماذا الأصنام ولصاحب النار ناره المجوس وإلى الآن موجودين في إيران هذا حدثني شخص من أهل السنة قال عندما جاءت الثورة الوثنية ثورة إيران الوثنية قال سمحوا لبيوت النار سمحوا لبيوت النار في إيران عندما جاءت هذه الثورة الوثنية نعم قال فيتبعون ما كانوا يعبدون يبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين جل وعلا فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك لماذا قالوا نعوذ بالله منك لأن في غير صورة التي يعرفون الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تتمارون أو تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه جل وعلا يتم بصورته التي يعرفون ثم يقول أنا ربكم فاتبعون فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم وذكر باقي الحديث نعم وهذا إسناد جيد هذا إسناد جيد نعم. وطبعا هذا بمعنى الحديث السابق، لكن المتون التي تقدمت أصح لأنها هي التي اتفق عليها أكثر الرواة. نعم، وهي بمعنى لكن فيها بعض الزيادات. نعم، ولعلي أقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، لأنه نعم توهم بالقدر. نعم هو أحيانا بعض الحفاظ قد يتكلمون في الراوي ويضعفون، وقصدهم بدعته لا ضبطه وحفظه. صاحب البدعة إذا ثبت صدقه وضبطه لحديثه يقبل حديثه مطلقا، وهذا مذهب المتقدمين. تكلمت على المسألة في غير هذا المكان، يقبل حديثه مطلقا. قبل أن بالنسبة للأسئلة، يعني في هذه الأيام جرى الكلام حول غلاء الأسعار، والناس تكلموا على هذا، وحدثني بعض أهل المسجد عندنا الشيخ أحمد الحمود، وسمعنا أيضا في خطبة الجامع عندنا، والناس تكلموا حتى في الأخبار والإذاعات تكلموا على هذه القضية. أنا يعني تعلم ولست من أهل الاقتصاد، لكن حل هذه المسألة بحمد الله سهل ويسير. في بعض البلاد تقام جمعيات تعاونية، وهذه الجمعيات يشترك فيها أهل الحي، وهي عبارة عن سوق كبير، بقالة كبيرة، كل ما تحتاج إليه من طعام ومن شراب ومن شراب ومن لباس ومن يعني الأشياء التي تحتاج إليها، والناس أهل الحي يشتركون في إقامة هذه الجمعية، ويكون الربح معقول شيء يسير، يعني ليس قصدهم الربح الناحية الربحية تماما، فيقيمون هذه الجمعيات ويبيعون، وتكون السلع التي تباع فيها تكون رخيصة. الآن تعلمون أن بعض التجار قد يكسب في السلع الواحدة 100%، وقد يكسب ماذا؟ وقد يكسب أكثر 200%. فإذا يعني بيعت هذه الأشياء بربح 5%، الذي بمئة تبيع 105 ريال، فهذا مناسب. هذه الجمعيات موجودة ببعض الدول التي قريبة من عندنا. أنا قبل نحو 30 سنة دخلت في الكويت بعض هذه الجمعيات قبل أن يولد الابن أسامة، ففيها الأسعار مخفضة، الأسعار فيها مخفضة، والناس أهل الحي هم يشتركون فيها، وتكون الإدارة من ممن إدارتها تكون ممن تكون من أهل الحي، ويكون بالانتخاب، يكون بالانتخاب، ويتولون حتى يعني هذه الجمعيات بينها أيضا في الأحياء بينها تعاون، ويستوردون الأشياء بأنفسهم، وتكون الحاجات فيها رخيصة، حتى أنه يعني حتى أن لهذه الجمعيات لها نشاط خيري، أحيانا يقيمون رحلات للعمرة، وأحيانا يقومون مناشط خيرية، مساعدات أو ما شابه ذلك، أو أشياء تفيد أهل الحي والمجتمع اللي هم في هذا الحي. فلماذا لا تقوم عندنا مثل هذه الجمعيات؟ يعني بحمد الله كثير من الناس عندهم أموال ويريدون تشغيل أموالهم، والآن تسمعون أن هناك من يزعم أنه يريد أن عند مشاريع تجارية وكذا وكذا، ومن أراد أن يساهم وأن أرباح 30% أو 40%، ثم أحيانا ماذا يفعل؟ هل يجمع الأموال؟ يأكلها ويهرب إلى مكان من الأمكنة أو نعم. والآن مع يعني بعض الناس لا، يعني قد يكون هو بالفعل صادق، ولكن يتساهل في يعني يكبر الشيء فيكبر عليه، ولذا الآن بعض الناس لا زالوا مسجونين. فالمهم بدل أن تذهب هالأموال بدون تذهب على الشخص، الحمد لله في جهات مثل هذه الجهة إقامة هالجمعيات التعاونية فيها بحمد الله تشغيل لهذه الأموال، وفيها نفع للمجتمع، وفيها تكون الأسعار ماذا؟ تكون الأسعار مناسبة ولا فيها هذا الربح. يعني وزير التجارة ماذا بيفعل لك؟ وجمعية حماية المستهلك هل فعلت شيء؟ ما يسمى جمعية حماية المستهلك هل فعلت شيء؟ ما فعلت شيء. أنا ما أسمع أنها فعلت كبير شيء، بل ولا صغير شيء إلا أن يشاء الله. هذه بس ترى هذه أشياء إعلامية، هذه بس أشياء إعلامية. ونحن، أنا ودي الدكتور أبو محمد ينتبه، نحن أحيانا جزء من المشكلة. ليش جزء من المشكلة؟ نجلس بس ساكتين، احنا لا ننتظر ان واحد يمشينا يمين او يسار. فمثل إقامة هالجمعيات هذه بحمد الله، يعني الجمعيات التجارية يشترك اهل الحي ويقيمون سوق كبير، بقالة كبيرة، هذا يسير بإذن الله ولا مو بيسير؟ هذا يسير، ما بقى يسير، يشتركون اهل الحي وكل واحد على حسب ما يدفع. نعم تكون أسهم وكل واحد يساهم بما يستطيع، ولها إدارة من نفس الحي. وإذا كانت الإدارة من نفس الحي راح يكون هؤلاء المشتركين وهم في الإدارة من أهل الحي ناصحين ولا مو بناصحين؟ الغالب ناصحين. وأما إحنا ننتظر وزير التجارة ولا جمعية حماية المستهلك ولا زيادة في الرواتب. زيادة 5% في الرواتب ماذا تفعل؟ الزيادة 5% في الرواتب ماذا تفعل؟ أولا ليس كل الناس عندهم رواتب. الأمر الثاني، صدر قرار الزيادة بعد ما وصلت الرواتب، ماذا يفعل التجار؟ ارتفعت الأسعار. إذن استفدنا شيء ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا شيء. الأحسن أحسن بدل أن تزيد الرواتب خفض الأسعار، خفض الأسعار بدل لا تزيد الرواتب خفض الأسعار. يعني عندما صدر قرار أن المدرس أقل ما يأخذ 5000، أصحاب المدارس الأهلية رفعوا أسعار تكاليف الطلاب قبل أن يبدأ بتنفيذ ماذا؟ قبل أن يبدأ بتنفيذ هذا القرار، وهم يأخذون زيادة قبل أن يبدأ بتنفيذ القرار، قبل أن ينفذون القرار ويعطون المدرس 5000 رفعوا الأسعار، أسعار تكاليف الطالب الطلاب. فما يعني ما استفدنا شيء. فخمسة بالمئة ماذا تفعل؟ والأسعار ترتفع. بدل ذلك، بدل أن زد 5% خفض الأسعار. المهم في إقامة هذه الجمعيات التعاونية يسمونها أو سمها أي مسمى، فيعني بحمد الله يساهم أهل الحي ويقيمون بقالة كبيرة وتكون يعني الأرباح يعني مناسبة، أرباح 5% 10%. ترى يعني التاجر إذا أخذ نسبة ربح قليلة الله عز وجل يبارك له في ماله إذا احتسب. والله هذا شخص يا أيها الإخوان يحدثني ابن عمه، قال إن ولد عمه أنا شفته، قال إن كان في أحد البنوك موظف ويستلم راتب كبير، وقال يأتيني في بعض الأحيان يطلب مني قرض. وهذا ابن عمه الله فات عليه في التجارة، هو بنفسه يحدثني. قال ثم عندما تاب إلى الله وترك هذا البنك واشتغل بالهيئة، قال تزوج ولا صار ما يجيني يطلب مني قرض. فالشيء عندما الإنسان يحتسب ولا يرفع الأسعار الله عز وجل يبارك له. لكن قداع التجار هذا شيء صعب إلا أن يشاء الله. فينبغي أهل الحي يبادرون ويقيمون مثل هذه البقالات الكبيرة، والأمر سهل بحمد الله، ما فيه يعني. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.